أحبائي المستمعين وأعزائي المنصتين، قصتنا لهذه الأمسية لها في البال أهمية، وموضوعها أن الإنسان عندما يحتاج ويضطر يدفعه هذا إلى التفكير أكثر. وقصتنا تبدأ من حرب أتت على هذه البلاد، فأقفرت القرى ومات كثير من العباد، وبين الذين أصيبوا بالبلوى امرأة واسمها نجوى، قتل زوجها في إحدى المعارك ولم يبق معها في المنزل من مشارك، فانقطع عنها الناس وهاجر الفرح من عندها والإيناس، وتركها القريب والبعيد، وأحست بالخوف الشديد، فهي في بقعة جبلية بعيدة عن المنازل الأهلية، ولكن تعرفون القرى وبعض عاداتها، فإن الخبر العادي يتفشى كإحدى حكاياتها. وتذكرت في الحال قول من قال: ما أكثر الأصحاب والكروم عامرة، وما أقلهم والكروم ضامرة. وماذا تفعل المسكينة وهي منقطعة حزينة؟ فأين الرجل الذي سيحميها؟ ومن ذا الذي سيخفف من مآسيها؟ ونظرت هكذا وفكرت، وأثناء نظرها تحيرت، وفجأة سمعت خارج بيتها صوت ديكها، فقامت لوقتها، وخطرت في بالها فكرة عجيبة تنقذ بها نفسها من حالتها الكئيبة. فقد فكرت في أمر ملائم، وهو أنه سمت ديكها أبا حاتم، وأدخلته إلى منزلها مع دجاجاته، وأسكنته في إحدى صالاته، فصارت إذا سمعت وقع أقدام قريبة خافت من أصحاب النفوس المريبة، وراحت تحدث الديك بصوت مرتفع بحيث يتهيأ قاصد السوء وينخدع، أن رجلا واسمه أبو حاتم داخل المنزل يشبه الضراغم، ويقول: لعل أبو حاتم هذا من صناديد الرجال، ولا يؤمن جانبه في النزال، فيبتعد المتهور والظالم، والمرأة تردد: عوفيت يا أبا حاتم. وفي يوم من الأيام، وقد غابت الشمس وحل الظلام، جاءت إحدى الجارات لتستعير من المرأة بعض الحاجيات، فسمعت المرأة من الداخل وقع الأقدام، فنادت كالعادة بصوت عال تتخلله الأنغام: يا أبا حاتم، طبخت لك المهلبية، أتريدها أم أنك تريد البندقية؟ فوقفت الجارة مرعوبة، وهي تعلم أن المرأة أرملة وليست متزوجة ولا مخطوبة، فأخبرت الجارة جارتها، والأم أخبرت ابنتها، وما لبث خبر أبي حاتم صاحب الجرأة أن تفشى حتى بلغ مسامع إخوة المرأة، فقالوا: هذا عار وشر حائم، ولا يغسله إلا دم أبي حاتم، ودبروا خطة للتخلص منه، وجهزوا أسلحتهم تحسبا لأي أمر يصدر عنه. وقبل أن يصلوا إلى باب الدار ليغسلوا حسب زعمهم هذا العار، سمعت أختهم وقع الأقدام، فظنت أنهم أشخاص يريدون الحرام، فصارت تنادي كالعادة بأعلى صوتها وزيادة. ولما تيقن الإخوة من وجود أبي حاتم اقتحموا الباب وهم ينادون: ريح الظالم. ففوجئت المرأة بإخوتها، ولم تخفي بل أظهرت فورا حيلتها، وقالت: سأعطيكم أبا حاتم من سميتموه بالظالم، ولكن أنتم إخوتي، وإليكم كنت سألوذ بمصيبتي، وكما يقول المثل العريق الشقيق لوقت الضيق. تعلمون أن زوجي مات ولم يترك صبيانا ولا بنات، وقد ساءت ظروفي وطال على باب المذلة وقوفي، ولم أر واحدا منكم يرد المتلصلصين أو يدفع عني هجوم الظالمين. ولم تتحرك فيكم النخوة وتدب فيكم القوة إلا عندما سمعتم أخبار أبي حاتم، فجئتم ويا مرحبا بكم من قادم. ونهضت المرأة ودخلت وصعدت ثم نزلت، وألقت في وجوههم ديكها المختالة وقالت لهم: اذبحوه إن كنتم رجالا. فذهل القوم وأصابهم الجمود. وبعد أن هدأوا وبات الهدوء يسود، سئلت: لما سميت الديك بأبي حاتم؟ فقالت: من قلة الرجال وكثرة البهائم. ومن ذلك الزمان درج المثل الصارم: من قلة الرجال أسمينا الديك أبا حاتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.